بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقلنا إن قضية الحياة تأتي بعدها قضية الموت، لأن الموت يطلق بإطلاقين: الإطلاق الأول العدم الذي سبق الحياة يقال له موت، والعدم الذي يلحق بالحياة بعد أن توجد يقال له موت. إذن فقول الله كنتم أمواتا أي معدومين غير موجودين فأوجدكم. وقضية الإيجاد قضية مشهدية بالواقع، لأننا نجدنا في كون ونجد أننا سادة هذا الكون، والكون كله مسخر لنا، ولا يدعي أحد أنه هو الذي سخر ما هو أقوى منه لخدمته، ولم يدعي أحد أيضا أنه خلق نفسه أو خلق غيره. تلك قضية لم تدعى على الرغم من وجود مكابرين معاندين ملحدين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قص علينا قصة حياتنا كانت غيبا بالنسبة لنا، فليس عندنا فيها من العلم إلا بالقدر الذي أعلمنا الله به، وهو أنه خلقنا كما قال مرة: كل شيء من ماء، وبعد نقول خلق من تراب، وبعد نقول من طين، وبعد من حمأ مسنون، وبعد المرة صلصال كالفقار، ثم نفخ فيها الروح. فقضية الخلق عن عدم أي إيجاد الحياة لإنشاء أمر كان معدوما قضية كانت غيبية بالنسبة لنا، إذن فليس لنا فيها من العلم إلا بالقدر الذي أعلمنا به من أوجد لنا هذه الحياة. ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل في المقابل وهو الموت دليل على صدقه فيما أخبر به عن بدء الحياة. الموت أمر مشهدي، الحياة غيب، حياتنا غيبا لا نعرفها، ولكن الموت نشهده كل يوم، نشهد الموت. إذن فقضية الموت الآن قضية حسية، قضية مشهودة. وقلنا إن الموت معناه نقض للحياة، ونقض الشيء دائما يأتي على عكس بنائه. ضربنا مثل أننا إذا كانت عندنا عمارة وأردنا أن نهدمها نذهب إلى ما بني أخيرا وهو الدور الأخير وننقضه، ثم الذي بعده ثم الذي بعده، فالذي ينقض إنما هو الأحدث وجودا. يبقى لما يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينهي حياة الحي يميته، مدام يميته يبقى نقض الحياة لابد أن يأتي على عكس ما كان الموت. كيف؟ قلنا إن الموت مدام قال فيهم إحنا مخلوقين من ماء، وبعدين قال من تراب، يبقى مية وتراب، وبعدين يختلطوا ببعض فيكونان طينا، وبعدين الطين يبقى حمأ مسنون، يعني طين متغير زي ما بنعمل في المعاجن، نضع فيها الخلط ونتركه ليتآكل، وبعد ذلك تصبح صلصالا كالفخار، وبعد ذلك ينفخ الله فيها الروح. هذا هو البناء. إذن فخذ البناء كده: ماء على تراب، فطين فحمأ مسنون، فصلصال كالفخار، فروح تنفخ فتأتي الحياة. ذلك هو بناء الحياة كما أخبرنا بها الحق. فإذا أراد الحق أن يدلل على صدق الله في هذا الإخبار يأتي بقضية الموت وهي قضية مشهودة، والموت نقض للحياة، يبقى يأتي على العكس. فاللي دخل الإنسان ليعطيله الحياة الروح تخرج أولا، يبقى ما دخل أخيرا يخرج أولا، ما بينقض انا قلت انا سافر الى الاسكندريه اخر محطه ذهبت اليها تدي ايه جابر، لما اجي ارجع يبقى اول محطه انا عايز انقذ السفر، يبقى اول محطه امر بها ايه؟ يبقى اخر ما وجد هو اول ما يوجد في النقد، ما يوجد ساعة النقد. فالموت نقد للحياة، وما دام الموت نقدا للحياة يبقى اخر ما وجدت به الحياة هو اللي يخرج اولا. اخر ما وجدت به الحياة ايه؟ تخرج الروح. ولذلك اول حاجة نقول خرجت ايه، مع انها اخر ما ايه، ما دخل فيه. ما احنا ننقض هننقض. وبعدين لما تخرج الروح المرحلة اللي بعدها الصلصال، يعني الصلب، يتصلب الايه الجسم، يقول لك فلان شضب صلب. هذه الصلصالية، المرتبة الايه اللي قبل الاخر، هناك بقت التانية هنا. وبعدين يرم، يبقى رمة. رمة دي بقى زي المعجنة، زي الحماء المسنون تمام، يتعفى. وبعدين شوية المية اللي فيه تتصاعد بخارا في الجو، ويبقى شوية التراب تبقى في العناصر، يبقى بقى الماء. يبقى نقد ازاي؟ وجد اولا ماء على تراب فصار طينا فصار حماء مسنونا فصار صلصالا كالفخار فنفخت فيه الروح فصار ايه؟ انسانا حيا. نقضت الحياة فاخذت منها الروح، اخر ما دخل فيه مش كده؟ وبعدها الصلصالية يشضب، وبعدها يعفن ويرم حماء مسنون زي المعجنة، مفهوم؟ وبعدين يتبخر ما فيه من مائية الى السماء ويبقى الباقي تراب. اذا فنقضت الحياة على عكس بنائها. يبقى جعل الله الموت المشهود خلاص دليل على صدق الله في الاخبار عن الحياة. يبقى لما تقول ولي ايه اللي عرفني بقى انني انشئت كذا وكذا، نقول له انت مت ازاي؟ مت كذا كذا كذا كذا، اعكسه تبقى جاءت الحياة. اذا فالامر المشهود في الموت هو الذي دلنا على صدق الله في اخبارنا بغيبية الايه الحياة. كنتم امواتا فاحياكم. الحياة بالنسبة لنا المخاطبين المكلفين تقتضي حسا وحركة، لكن ليست كل حياة جنس هي حس وحركة. قد يوجد فيه حس وحركة بس انت ما انت شايف. يبقى في كل جنس حياة تناسبه، بس انت خدت الحس والحركة والحياة ظاهرة امور ايه. لكن النبات برضو بيتحرك ولا لا؟ انه بينمو كده طيب وبيحس ولا لا؟ ايوه بيحس. لانك انت لما تيجي في هناك قضية يعني تجمع حلقات الكون، يقول لك ايه اعلى مرتبة في الادنى هي ادنى مرتبة في الاعلى. يعني ايه اللغز ده؟ احنا كنا قلنا زمان ان هناك جنس اسمه ايه الجماد، وبعدين يوجد نمو ظاهر فيه فيجي عنصر ايه جنس النبات، فيجي له حس وحركة فيجي الحيوان، وبعدين يوجد له فكر فيجي مين؟ الانسان. خلاص يبقى فيه جماد وبعدين يطرأ عليه نمو يبقى ايه، وبعدين يطرأ على النمو حس وحركة يبقى حيوان، وبعدين يطرأ على الحس والحركة فكر يبقى ايه انسان. امسك الحلقات دي ثابتة. اياك حين تقرأ عن عالم انه قال ان حلقات الوجود متطورة، يعني نبات وبعدين جماد وبعدين نبات وبعدين حيوان وبعدين انسان، يعني ان الانسان كان حيوانا ثم ارتقى، والحيوان كان نبات ثم ارتقى، والنبات كان جماد ثم ارتقى. نقول لا، هي حلقات على انها حلقات لازمة. الجماد يظل فلا يرتقي الى نباتية، والنبات يظل فلا يرتقي الى، والحيوان يظل فلا يرتقي الى انسانية. فيبقى ما تقوليش بقى كان اصله قرد وتقول لي ما انتم بتقولوا للاجناس اصلها كده. نقول لا، هي حلقات وكل حلقة في ذاتها ثابتة. لكنك ان اخذت ارقى حاجة في الجماد، تقوم الجماد تلاقيه مرتقي مرتقي الى ان ياخذ ظاهرة النمو زي المرجانيات والبتاع، يقوم يخد ايه ادنى مرتبة في النباتية هي اعلى مرتبة في الجمادية، وبعدين النبات ياخذ شوية حس. في شجرة مثلا يسموها الزراعين يعرفوها اسمها الست المسيحية، اذا لمستها كده تدبل على طول، يبقى خدت شيئا من الايه من الحس. هذه اعلى مرتبه في ايه؟ في النبات، وتعتبر ادنى مرتبه في مين؟ في الحيوان. وبعدين الحيوان يقعد يرتقي يرتقي يرتقي لحد ما يجي القرد اللي هو يقدر يقلد الانسان ومش عارف ايه، دي ارقى ايه؟ ارقى حاجه في الحيوان. انما هل يرتقي الى ان يصير انسان؟ هو ده الكلام بقى، هو ايه؟ هو ده الكلام. الخلاف اللي بيننا وبينهم لما قالوا داروين ومش عارف ايه، ان داروين قال لك يرتقي، نقول له لا، هو حلقه ولكنها حلقه ثابته في ذاتها وستظل كذلك، لان الله قال الذي اخبر عن الحياه ولم يدعها احد، فليس لاحد ابدا ان يتكلم عن الحياه وعن كيف نشات الحياه، لان ما حدش ادعى انه لا احيا ولا ابدا، حدش يتكلم في دي ابدا. يوم يقول ايه؟ فسبحان الذي خلق الازواج كلها، ومن كل شيء خلقنا زوجين. ما تقوليش القرد بقى طالع ان من يطلع منه انسان، لان انسان يبقى له ايه؟ من كل شيء خلقنا ايه؟ زوجين. يبقى الانسان له زوجين، والقرود والبغال الحمير المواء كل حاجه، النباتات وبرضه الجمادات طلع برضه زوجين، موجب وسالب ضروري، الالتحام ما يتاتش الا بموجب وسالب، كنش ابدا. من كل شيء خلقنا ايه؟ فسبحان الذي خلق. يبقى اذا كل شيء في الوجود تكاثره من زوجين، اللي اهب الحياه وخلقها هو اللي قال لنا كده. كنت تجيب كلام نظري بقى وبتاع، نقول له يا اخي طيب العوامل التي اثرت في القرد الاول فصار انسانا، لماذا تركت بقيه القرود فلم تصيرها اناسي؟ يبقى كل حاجه في مطرحها، كل حاجه وجهات النظر ما تنقلبش الى نظريات ابدا، نظريات ما تنقلبش الى حقائق ايه؟ على حقائق علميه. ثم قول الحق سبحانه وتعالى في الحياه ومن كل شيء خلقنا زوجين، ادانا اصل الحياه، ادانا اصل ايه؟ الحياه. ساعه ما بيجي ينشا تكاثر من اي زوجين يبقى لازم يوجد زوجين، يعني موجب وسالب، ذكر وايه؟ وانثى، ولازم يوجدوا. ولذلك انا قلت زمان، قلت دي حلت لنا اللغز اللي كانوا زمان يقولوه لنا في الكتاتيب، قول للبيضة قبل الفرخة ولا الفرخة قبل البيضة؟ مش ده كانوا بيقولوا لنا كده؟ نقول له يا شيخ بلاش غباء، أكل بيضة تنتج دجاجة؟ لا، لازم بيضة مخصبة، ومخصبة من ايه؟ من ديك. يبقى لازم يوجد ديك وفرخة، ما تقوليش البيضة الأول بقى ولا الفرخة الأول، تبقى الفرخة الأول هي والديك، لأن لو أن كل بيضة تنتجه كتكوت كنت تقول الكلام ده، إنما مش كل بيضة تنتج، لا تنتج إلا بيضة الإيه؟ ما دام مخصبة يبقى فيه إيه؟ ما فيه ذكر، يبقى فيه إيه؟ يبقى إذن ومن كل شيء خلقنا زوجين، كلام صح، العلم كله أثبته، مفهوم؟ بس الزوجية دي مرة تبقى واضحة كالرجل والمرأة، مش كده؟ ومرة تبقى واضحة زي الحيوانات، مش كده؟ وتيجي مثلا في النباتات مرة تبقى ايه؟ واضحة زي ذكر النخل وانثى النخل، نأخذ من الذكر وندي للانثى، كلام على الاول. ومرة يبقى العود واحد وفيه الذكورة والانوثة معا، فيخيل لك ان القمح مالوش ذكورة، تقول له لا فيه الذكورة. وعود الذرة، انت شفت عود الذرة؟ انت عود الذرة تلاقي فيه شيء اسمه ايه؟ السنبلة اللي فوق دي، هذه السنبلة دي اللي فيها اللقاح. الكوز تلاقيه محضون كده في ورقة على العود، له شراشيب اللي بنسمها شراشيب الدخان، الشوش، مش نعرف باسم ايه؟ الشوش، الشراب. لو انت بقى انسان ما بتمرش على الظواهر الكونية مرور عابر وانسان ناصح، كنت تجيب اي كوز من الذرة وتروح شوف الشراشيب اللي طالعة دي الشرابة دي، وتفسخ البتاع الأخضر اللي عليه، تقوم تجد كل فتلة من الشرابة دي موصولة بحباية. الحباية اللي فتلتها ما طلعتش بره تبقى ميتة. انت فلاح؟ تبقى ميتة. ليه؟ قال لك لأن فتلتها ما طلعتش بره كوز، فلما نزل الهوى على اللقاح في السنبولة ما لقاش الشرابة لتأخذ اللقاح، فلما خد اللقاح ما تلقحتش الحباية دي، تبقى ميتة. انت خدت برضو سن العجوز، لما تيجي تقلي دورة وكده وتجيب سن العجوز، يعني ايه؟ كوز كده مفيش فيه حبيات مرصوصه حبه حبه حبه حبه كده. لا ده بيبقى فيه حب برضه. لا اللي ذكر مفيش فيه خالص مفهوم. انما بعد حبايه كده يقول لك سنه الايه العجوز دي الحبايه اللي طلعت شوشتها بره تاخد اللقاح من السنبله تقوم تكبر والتانيه مفيش. ولذلك ان كان بقى واحد فلاح ناصح يقوم يمر كده اللي مش شراشيبه ظهره يقوم يفسخ العود شويه كده يخلي الشراشيب بتاعته ايه تبقى ما يذكرش العود. ان فضلت اقضى عليه كده اهو يسميه ذكر وناخده النص ونعمله ربيب ومش عارف ايه مش كده. يقوم الهوى لما يضرب السنبله دي اللي فيها اللقاح تقوم تنزل على الايه. ويشاء الحق سبحانه وتعالى انه هندس العود هندسه بحيث ياتي الريح من اي جهه يرمي اللقاح على الله. يوم يجي الورقه عامله كده اهو كده اهو عشان شوف الورقه يوم الهواء يجيب اللقاح كده ينزل كده تروح متدارجه متدارجه لحد ما تروح على مين على شرابه الكزهر. يبقى ومن كل شيء خلقنا ايه ما فيش حاجه تترقى عن حاجه. يبقى نقول له يا دارون يا اللي بتعملوا دارون افهمهم وافهمهم ان قيل ان بعض العلماء قال ان الحياه سلسله موجوده نقول له ده هي حلقات صح جماديه فنباتيه فحيوانيه فانسان. لكن كل حاجه تفضل ايه ما فيش حاجه ترتقي عن ايه ما فيش حاجه ترتقي عن حاجه. والا فقل له الشيء الذي اثر في القرد الاول عشان يبقى انسان اشمعنى اتلهى عن القرود الثانيه وبقت قرود. طيب في طول الحياه اللي من اول ما جه التاريخ بقى ما شفناش بس هو القرد يطلع يقرب من انسان. يقول لك ما هو بيعلمه. يقول له فيه فرق بين ان تعلمه فيتعلم شيء ولكنه لا يستطيع ان ينقله الى جنسه. شوف الفرق. انت تعلم الانسان شيء وبعد ذلك ينقله الانسان الى جنسه. انما انت تعلم القرد انه يعجن عجين الصبيه وينام نومه العجوز ونومه العازب علمه دي. انما اتستطيع ان تترك القرد مع جنسه من القرده ليعلمها؟ هذا الكلام. ولذلك لما جم يعرفوا الانسان قال لك قابل للتعلم يقبل انه يتعلم ويعلم. مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا من كل شيء يبقى اذا كل جنس من الاجناس له حياه تناسبه. له حياه وما دام الحياه فيها حركه. لان اول مظاهر الحياه ايه؟ الحس والحركه. نقول لك كل حاجه فيها حركه ولكنك لا تدركها. وحبوا يعلمون هذا بس للاسف انهم نقلوا تعليم هذا عن غير مؤمنين وغير مسلمين فلم يلفتونا الى بديع صنع الله في الاشياء عشان يثبتوا لنا الحياه ازاي توجد. لما جينا اردنا ان نمغطس قضيبا من الحديد. القضيب غير ممغطس وانا عايز املاهم ايه مغناطيس. بيقول لي اعمل فيه ايه؟ هات قضيب ممغنط وامشي عليه كده في اتجاه واحد. اياك ان تعود في الاتجاه. ان عدت في الاتجاه تبقى بتنقض اللي عملته. لازم تعملها كده كده. اوعى تعمل كده كده لان معنى ذلك بتعدل الذرات تجيب السالبات سالبات سالبات كده. ان عملتها كده ترجع تاني تبقى تعملها كده وتسيبها وتيجي من ناحيه تسيب تقوم الذرات ايه تيجي الموجب ويقال انشحن القضيب. تمسك القضيب اللي ما كانش فيه مغناطيسيه تلتفت تلاقي جذب التيب بقت فيه مغناطيسيه. من اين جاءت؟ من القضيب الممغمط. طب والقضيب الممغمط عمل ايه؟ قام قال لك عمل الذرات. ذرات ايه ده؟ حديد جامد. ذرات بتتحرك يعدلها ازاي دي؟ قاموا حبوا يوضحون لنا هذه لان العقل يقف فيها. ازاي الحديد ده فيه ذرات عماله تتعدل؟ تيجي الموجبات كلها كده والسوالب كده. ازاي ده حديد جامد؟ ما هو انا مش شايف لانهم من الدقه والصغر بحيث لا تدركه العين. مش حاجه كده زي ما انت شايف ايدي كده تعمل ابدا. ليه؟ قام قال لك جابوا براده. عارفين براده الحديد؟ براده الحديد دي يجيبوها في انبوبه زجاجيه والانبوبه الزجاجيه تشف عن براده الحديد مش كده ولا ايه؟ تقوم لما تجيب القضيب وتمشي على الانبوبه الزجاجيه كده كده كده تقوم تلاقي الذرات من جوه عماله تنعدل على ناحيه واحده. ان جبتها في اتجاه تاني تروح معكوسه. تقوم تجيبها برضو كده كده تلتفت تلاقي ايه؟ اذا الجزئيات اللي في الماده الصلبه اللي انا مش شايفها بتتحرك تتحرك كبراده الحديد ولكن لانها صغيره وضئيله لا تدركها العين المجرده. اذا ففي كل شيء حياه تناسبه. كل شيء. بس انت عايز تفسر الحياه زي حياتك انت جري وابدا. كل شيء فيه حياه ايه تناسبه. بدليل ان الحق يقول كل شيء هالك الا وجهه. الله، ويبقى الجماد هالك بقى الاخر ما دام كلش مش شيء يبقى هالك، ومعنى هالك يعني خرج عن الحياه فيه، يبقى فيه حياه تناسبه. كل شيء هالك الا ايه؟ الا وجهه. يبقى اذا كل شيء فيه حياه تناسبه. احنا بدينا ناخد حياه الجماد زي حياتنا احنا، نقول له لا لا لا لا، ما تقس، لانك انت جنس في حياتك لها نظام، ونبات له حياته لها ايه؟ نظام. تيجي مثلا تحجز النبات عن الضوء، والضوء ده يعوزه النبات. تعالى بقى كده واخرج حته في الاوضه كده فيها ضوء، وهات الضوء، تلتفت تلاقي النبات بطبيعته راح متجه اليه على طول، راح ناحيه الضوء. اذا فيه حس الى الضوء. اذا يجب ان تعلم ان كل شيء في الوجود له حياه تناسبه، وفي تفاعلات. قيل ان علبه الكبريت، علبه الثقاب، فيها من الطاقه والجاذبيه اللي جاذبه ذراتها لبعضها ما يدير قطارا حول العالم 5 سنين من القوه، قوه الجذب اللي عامله. اذا ففيه كل شيء، في حياه تتحرك، وفي حياه التماسك اللي موجود في ذرات الجماديه دي حياه التماسك، حياه تتحرك. اذا ففي كل شيء حياه ايه؟ تناسب. لما ربنا يقول كل شيء هالك، يبقى قبل ذلك لم يكن هالكا، وما دام ماهوش هالك يبقى لازم في حياه، بس حياه ايه؟ حياه تناسبه. يبقى لما الحق سبحانه وتعالى يقول كنت ايه؟ أمواتا، أكنتم أمواتا يعني معدومين، معدومين كإنسان، إنما موجودين كمواد ولا لا؟ يبقى أنتم معدومين. وإلا فالنطفة التي وجدت من الزرع من الأكل، يعني حينما أكل أبي وجب نطفة لنا هتولأ منها، مش كانت موجودة هنا؟ هي منقولة من حياة لتذهب إلى حياة أخرى أوسع دائرة. يطلع من النبات يدي لمين؟ من الجماد يدي لمين؟ للنبات. والنبات يدي لمين؟ والحيوان يدي لمين؟ اذا بيرتقي الى حياة ايه؟ الى حياة ارقى او اوضح. خلاها ما تقولش ارقى، خلاها ايه؟ لان هو حياة هذه الاشياء في مجالاتها بالنسبة لحياتها الخاصة احسن من حياتي، لانها حياة مرغمة على ان تؤدي مهمتها، وانت مختار على ان تؤدي مهمتك. شوف الفرق. ولذلك ادي السبب، احنا قلنا زمان انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. امانة الاختيار. قالوا له لا لا لا، احنا عايزين نبقى مسيرين ونخرج من باب الجمال، مش عايزين. والانسان قال لا، ده انا بعقلي اقدر اقارن انه كان ظلوما ايه؟ انه كان ظلوما. كل شيء فيه ايه؟ فاذا كنتم امواتا يعني معدومين بالحياة التي تعرفونها لنفوسكم، وان كنتم موجودين في شيء اخر كحيوان او ايه؟ او نبات او جماد. خلاص. وبعدين تبقى تيجي لكم الايه؟ الحياه الايه؟ الحياه الثانيه بتاعت كنتم، حياه كنتم امواتا فاحياكم. طيب ثم يميتكم، اي ثم يميتكم. التانيه دي هي المشهديه على الصدق في الاولى. ثم ايه؟ وما دام بقى كنتم اموات وبعدين احياكم وبعدين اماتكم، اذا انتم منفعلين لمراده، منفعلين. وما دمتم منفعلين لمراد الله يبقى حيحييكوا تاني. هو ما يقدرش يعمل العملية دي لو ما كنتش منفعلين لإرادة الله. طب تعالوا ازاي؟ أم قال لك الشيء إذا كان موجودا فأعدم، وبعدين حب يوجد، ولا ما يكونش موجود خالص واوجد. ان اللي يعني معجزه اكتر انه ما يكونش موجود خالص. طب ده اوجدكم عن لا شيء وقد صرتم شيئا، مش كده؟ صرتم ومدت كل اتنفضت منكم موجوده عنده، يبقى هو يبقى الاعاده اهون ولا مش اهون؟ لا، وهو اهون عليه. كلمة اهون دي بس بتقرب المسألة، ما فيش حاجة هينة على الله وحاجة اهون. انما في عرفكم انتم خلقكم وانتم لا شيء، خلقكم وانتم ايه؟ وانتم لا شيء. وبعدين موتكم وكنتم شيئا ثم امتكم ومدتكم ايه؟ موجودة. يبقى يعجز انه يعدكم. ولذلك شوف القرآن بقى يقول لهم ايه؟ تنبههم افعينا بالخلق الاول، هو احنا عجزنا عن الخلق الاول حتى تكونوا في شك من الخلق الثاني؟ طب ده هو اهون عليه، لانكم على الاقل مادتكم موجوده. مادتكم جم الفلاسفه اللي عاملين يعني انهم بيفكروا في الكون، شغلوا نفسهم باشياء ما اراد الله ان يشغلوا انفسهم بها، ودخلوا نفسهم في متاهات، وعملوا بقى قاسوا قدره الحق على قدره الخلق. طب عملتوا ايه يا سيدي؟ قال لا، البعث ده مش ممكن. ليه يا حبيبي؟ ليه مش ممكن يا سيدي؟ هيحيينا بعد ما أمتنا، ايه اللي مش ممكن فيه؟ نمسك نظريا، ايجاد من عدم ولا ايجاد من موجود؟ الايجاد اللي من العدم. يبقى كان يجب تتشككوا في الاولى اقوى من تشككوا في الثانيه، مش كده؟ بتزعلوا ليه انه يعمل من الشيء نقيضه؟ طب ما هو عمل من الموت حياه، ما العجب في ان يصنع من الحياه موتا ثم يعود فيصنع من الموت حياه؟ ايه العجب فيه؟ انتوا بتصدقوا حاجه وتسيبوا حاجه؟ ما تفكروا كويس، خليكم ما دام انتوا عاملين عقلين فكروا. قام قال لك لا يا مش معقول. ليه؟ قام قال لك طيب هب، وجابوا بقى افتراضيات، بقى افتراضيات المنكر الذي يتمحل اسباب لكفره. قال هب ان واحدا مات، نور الله يرحمه، وبعد ذلك تحلل جسمه، نعم البخار طلع فوق مش كده، والعناصر الترابيه جت في الارض، وجينا زرعنا شجره، طيب وطلع منها تفاحه ولا حنطه ولا حاجه، اليست التفاحه والحنطه واخده من هذه العناصر؟ نقول له ايه واخدت. طب جه واحد تاني كلها، لما كلها بنت فيه خلايا ولا لا؟ يبقى جزء من الذي كان دخل هنا، فلما يجي يبعث هيبعث من التاني ولا من الاول؟ ادي الايه، ادي الاشكال اللي عنده. فهمتوا الاشكال؟ اهو هبوا ان انسانا مات ثم تحلل جسمه الى عناصر، ثم زرعت شجرة فاخذت من هذه العناصر، لا شك انها انقصت عناصر الانسان اللي كان مادة، خدت منه وبقت في الثمرة، فجاء واحد فاكلها فانشأت فيه جزئيات. لما يموت التاني دي ونجي نبعث، هنبعث الجزئيات دي من الاول تبقى نقصت من الثاني، من الثاني تبقى نقصت من مين؟ تبقى انت قلت له، اقول له ايها الفيلسوف انك نظرت الى مشخصات اجزاء. ايه يعني مشخصات اجزاء؟ اقول له انا هقفشك اهو، هب اني وزني 100 كيلو ثم طرأ لي مرض فنقصت 30 كيلو، ال 30 كيلو دي نزلوا مني ايه؟ تحلل، فضلات نزلت. ما هو الانسان وزنه ما يقلش الا اذا كان ايه، زي ما قلنا ان الذي يدخل له من الغذاء اقل مما يخرج منه من الفضلات، يوم يجي له الهزال، فنقصت 30 كيلو. وبعدين جاء طبيب ناصح فعرف موطن الداء من نفسي، ساعة يعرف موطن الداء من نفسي ويعالجه، وبعدين يقول لي بقى ابتدي بقى كل كذا وكل كذا وكل كذا، التفت الاقيني بعد مده عوضت اللي ايه؟ ال 30 كيلو دول، وبقيت انا ولا اتغير اسمي ولا اتغيرت انا؟ انما هل الجزئيات التي خرجت مني هي بعينها التي دخلت عندي؟ ده ديك لسه في المجاري، ما لا نشا منها لا لا لا, لا, لا تفاحه ولا حنطه ولا اي حاجه. يبقى اذا المقدر في المشخصات كميات الأجزاء ونسبتها لبعض لتكون الشخص، مش ذاتية الأجزاء. بدليل أنني لما خدت 30 كيلو من من من من نبات تاني خالص غير اللي خرج مني، طلعت هل تغيرت شخصيتي؟ إذن فالمشخص باق، وكلنا نتفق في العناصر، إنما اختلافنا في نسبة العناصر لبعضه. بدليل أن لما نلاقي واحد لونه كده نقول له أنت ناقص الحديد، روح خد لك شويه حديد. هل شويه الحديد اللي خدهم من في المزيج بتاع الحديد دي هي بعينها الحديد الذي خرج منه بالمرض؟ لا، لا. انما هو ولا لا؟ ولذلك ربنا بده طمئن عالم بقى ان هيجي ناس يتكلموا فيما لا يعلمون. ام قال ايه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، علمنا اللي هتنقص الارض منهم، وعندنا كتاب حفيظ. كل واحد اجزاء قد كده قد كده قد كده قد كده قد كده. اذا فليس المهم مشخصات الاجزاء، ولكنها المهم مادية الأجزاء ونسبتها إلى بعضها. لما قول 30 كيلو من طعام جديد ليس من العناصر التي فقدتها بفضلاتي، هي شخصيتي لم تتغير، وأنا الشعراوي وإنه. ولذلك يقول الحق تنحفظوها جيدا، قد علمنا إيه ما تنقص. شوف كلمة ما تنقص، لأنه هو قال إن اتخذت من هنا تنقص من ده، وإن اتخذت من التاني تنقص من مين، بالعبارة دي نفسها نفس العبارة. فيقوم تقوم شوف القرآن بأزليته القديمة يرد على قد ان صدوا على بالكم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وعلمنا بس مش كده وبس، ده كمان فيه كتاب ايه، كتاب حفيظ، كل واحد جزئياته قد كده قد كده قد كده قد كده. والجزئيات مش ضروري مشخصات الجزئيات، ولكن المهم نسب الجزئيات بالنسبة لإيه، بالنسبة لبعضها. يبقى إذن القول اللي قالوا الفلاسفة قول ايه مردود. وإذا كنتم انتوا بتشكوا في المسائل دي ليه؟ عشان الاضداد. ولذلك هناك في سورة ياسين قال ايه للجماعة اللي بينكروا انهم يبعثوا، ان خلقناه ايه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. انا خلقتك من عدم، فلأن اعيدك من موجود اهون علي، اهون علي بعرفكم، وان كان ما فيش حاجة هينة على الله وحاجة اهون، لأن الذي يقول هين وأهون هو الذي يأخذ الأحداث بعلاجات، بعلاجات يعني عملية يعملها، إنما اللي بالكون ما بيعملش دي يبقاش عليه هين. يبقاش عليه هين وإيه، يبقاش عليه هين. ونسي إيه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. إيه المثل؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها. وكلمة أنشأها ويحييها، بيحييها يعني هي لها وجود، وديك كان انشاء، يبقى الذي انشا لا يستطيع ان يعيد. وضرب لنا ايه مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. عارف ان ده مكوناته ايه، احنا قلنا الانسان مكون من 16 عنصر، إن شخصياتنا بتختلف لأن كمية العناصر مش واحدة فيني. صحيح الأكسجين أعلى نسبة، إنما مش عندي زي عندك، ونسبة الجزئية دي مش زي الجزئية دي. ولذلك اختلفت مشخصاتنا، اختلفت مشخصاتنا باختلاف إيه، باختلاف النسب. أقولك أنت مثلا تجيب مثلا كوباية ماء، وبعدين تحط فيها شوية سكر، وبعدين تجيب شوية ماء ورد ولا حاجة، شراب ورد ولا لوز، وترمي، وواحد تاني برضو يعمل الايه، هي العناصر مية وعليها ايه سكر وعليها ايه شراب لوز او شراب ورد، وبعدين تلتفت تلاقي ده عمله بقى بلون وبطعم وبشكل. ليه؟ لان نسب الاجزاء ليست عندي معايير بحيث استطيع انني اعملها بدقة عشان يطلعوا زي بعض. ولذلك ما فيش واحد يطلع زي التاني ابدا، ابدا ما يجيش زي التاني، لان النسب ايه مختلفة. ولان النسبة قد تفقد في الانسان، فيضطر المزاج الصحي عند طبيب ان يعدل، اقول لك انت ناقص كذا، ناقص صديوم، ناقص مش عارف كالسيوم، ناقص خد دي خد دي خد دي، عشان يعمل ايه، عشان يعدل توازن ايه النسب في النفس الانسانية. وتغير النسب من شيء الى شيء لا يراد به مشخصات الجزئيات، ولكن يراد به نسبة الجزئيات لبعضها، وهناك توجد الايه المشخصات. فلو ضرب لنا ايه مثلا ونسي خلقه، لو افتكر خلقه ما كانش يقول الحكاية دي. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. وبعد ذلك يأتي ليضرب لنا مثلا في الضدين، حياة تنشأ عن موت، وموت ينشأ عن حياة، متقابلات من بعضه. يقول لك طب ودي ايه، ودي ما هي سهلة، ايه سهلة اوي. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الى اخره، وهو بكل خلق الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نار. الاخضر دي معناه المائية مش كده، ونار مية وايه، ومية ونار. اهو جعل من الشجر الاخضر اللي المائية جعل منه ايه، جعل منه النار. اذا هو يخرج الضد من الضد، يخرج الضد من الضد، ما تقولش خلقها دي ازاي. يبقى اذا قال لهم كيف تكفرون بالله، يتعجب من كفرهم. فكأن الاصل والمنطق والفطرة ان الانسان كان بمجرد النظر للكون البديع التكوين، والانسان المنسق هذا التنسيق المسخر له كل هذا الوجود كان يجب بفطرته أن يهتدي، لأن قوة أعلى منه هي التي صنعت ذلك، وهذه القوة يكفي أن يلفت الرسول إليها. الرسول يجي يلفت يقول بلكوا القوة اللي عقلكوا عايز يبحثها دي أهي اسمها الله، لأنني لا أستطيع أن أعرف اسم الله بعقلي، أنا أتعقل أن توجد قوة وراء هذا الكون هي التي خلقته من عدم وأمدته من عدم، إنما هي اسمها إيه دي بالعقل تتعرف؟ لا، يوم يجي الرسول يقول له القوة اللي بتبحث عنها دي اسمها إيه؟ القوة اللي بتبحث عنها، القوة اللي بإيه؟ اللي أنت بتبحث عنها اسمها الله. يبقى إذن فيه فرق بين مسمى القوة اللي اهتدى إليه العقل واسم القوة اللي هدان له النقل. يبقى فيه عقل وفيه ايه؟ فالعقل عمل ايه؟ اداني المسمى ان فيه قوة وراء الكون دي هي اللي قيمة، وبعدين النقل من بواسطة الرسول اداني الايه؟ الاسم. اداني الايه؟ الاسم. وبعدين اداني حاجة تانية، قال لي ايه مراد القوة دي مني؟ طيب القوة اللي خلقتني دي عايزة مني ايه؟ والله عايزك تعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. دي تتعرف بالعقل؟ ما تتعرفش بالعقل. مطلوب القوة لا يعرف بالعقل، انما تعقل القوة هو اللي يعرف بالعقل. هم خلطهم بين تعقل القوة ها؟ مطلوب القوة، مطلوب القوة اسمي كذا، ولذلك اسألك بكل اسم ايه سميت به نفسك، مش كده؟ انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، يبقى لسه في اسماء لله. ولذلك حيقول الرسول في يوم الشفاعة العظمى فألهمني محامد لم أكن أعرفها. هتيجي حاجات تانية، ما هي عشان تناسب الموقف، عشان تناسب، لأنه حيشيل الدنيا كلها، محمد بن عبد الله حيشيل الدنيا كلها في الحساب، يبقى لازم يلهمه محامد ما كانتش إيه؟ ماش بعرف. يبقى إذن العقل أوجد المسمى والنقل أوجد الاسم، خلاص؟ العقل أوجد المسمى بكل صفات الكمال، لأن اللي خلق حاجة لازم يكون قادر بالعقل ولا لا، ولازم يكون عالم، ولازم يكون حكيم، ولازم يكون رحيم، ولا الله كل الصفات دي لا. لكن أسماءها ما عرفناهاش. إذن أنا العقل له عمل والنقل له إيه؟ والمنهج فافعل ولا تفعل ما يعرفش بالعقل ده. ولذلك أنا قلت أول رد وأهون رد وأسهل رد على من يدعي مع الله إلها كالشمس وكالقمر وكالنجوم وكبعض الشجر وكبعض الحجر، نقول له يا شيخ طيب عايزين نصدقك. طيب مطلوب الشمس ايه؟ اعمل ايه؟ الشمس قالت لك قول لهم يعملوا ايه؟ ما فيش. طب واللي عبدها قالت الشمس هديله ايه؟ واللي ما عبدهاش قالت هعمل له ايه؟ هقول له اما عجيبة، اله بلا منهج يا اخي، طب هعبده ازاي بقى؟ طب ده معنى العبادة أنني أطيع أمره وأمتنع عن نهيه. طب قول لي هي أمرت بإيه؟ أنا هصدقك. قول لي الشمس قالت إيه؟ ما فيش. قول له أخي إله بلا منك، إله ملوش ثواب ولا له عقاب، يبقى ينفع إله ده؟ ما ينفعش. يبقى ده كله إيه؟ كله مردود. فهتعجب يقول كيف؟ إزاي؟ قولون أنت كفرتوا إزاي؟ كيف؟ ويوبخ تعجب وإيه؟ وتوبخ كمان. فمدام تعجب يبقى الفطرة والمنطق يحتمان وجود إله، مش كده؟ وتوبيخ الجد يتطلب وجود إله. يبقى أنت ما مش عايز إلا مسخرك بقى تتوبخ، يعني أنت مش بتاع حج علشان نقول لك حج. فبقول إيه؟ كيف تكفرون بالله؟ شوف كيف تكفرون بالله، شوف معطياتها قد إيه؟ يعني أروني الكيفية اللي أنتوا كفرتوا بها، ما هي مبررات كفركم؟ ده مبررات إيمان موجودة. كنتم أمواتا وأحياكم ولم يدعي أحد أنه أحيا، وأنتم أحياء ولا لا؟ ما ادعاش حد، وأنا ادعيتها يا أخي. قلنا صاحب الدعوة هي له إلى أن يصدر معارض، ما صدرش معارض لحد دلوقتي. يعني كان اللي أحيا مدريشي يبقى عال قوي نايم على ودنه الإله اللي أحيا، وجهه هتخد منه كده الحكاية وهو ساكت يا درج ولا قدرش يقول. يبقى جابونا أمام قوة، يبقى إذن لا نفع ديا ولا نفع دي. فقولوا لي بالله كيف تكفرون بالله؟ إزاي يعني الحكاية دي جت إزاي؟ كيف تكفرون بالله؟ ولذلك القرآن يجيب قضية يقول أنتم مخلوقون بلا شك، حد يجادل في دي؟ طيب وأنتم لم تدعوا أنكم خلقتم أنفسكم فيها حاجة ديا؟ طيب يبقى اتوجدت من غير شيء ولا من شيء بقى؟ شوف شوف القرآن بقى، شوف شوف الجدل، أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا يقال خلق من غير شيء، ما حدش قالها دي، خلاص. ولم يقولوا ان احنا خلقنا، يبقى بقي ايه؟ ان يكونوا مخلوقين بس لغيرهم، مخلوقين لغير. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى يتعجب من ان يكفر الكافرون الذين تقدم ذكرهم في ذكر الفاسقين والضالين واللي نقضوا العهد واللي قطعوا ما امر الله به ايه، واللي افسدوا في الارض وهو الى اخره. قال لهم قولوا لي بقى، أنا شرحتكم بس انا عايز اعرف الفزورة دي، كيف كفرتم بالله؟ ازاي مررتم دي على عقولكم؟ ازاي تمر على العقل؟ ازاي دي يكفر؟ فكأن العقل بمنطقه لا يمكن ان يذهب الى الكفر ابدا، بل لا بد ان يكون الى الايه، الى الايمان. كيف تكفرون بالله وكنتم ايه، امواتا فاحياكم. شوف بقى كمان دقة الاداء، كنا اموات، احنا ما نعرفش قعدنا اموات قد ايه، صلتنا بالحياة وهو اللي ايه، اللي يقول لنا. لكن لما احيانا فيه وجد بين الحياة الثانية والموت اللي هيجي الزمن، نستطيع ان نتحكم في الزمن. نقوم نقول لك ايه، مدام وجدت له الحياة ولو كان سقطا، يبقى وجدت فيه قابلية الحياة ثم منعت منه قابلية الايه، الحياة. ولو كان ابن سنة، ام قال لك ضروري يوجد فيها زمن، مدام حيحيا ثم إيه ويموت، يبقى فيه ايه، يبقى فيه زمن. بس الزمن بتاع ثم ده بقى متفاوت، ثم دي ايه متفاوت. وبعدين لما نموت وبعدين يعمل فينا ايه، يحيينا برضو، يجيب ثم، يجيب ثم، ما يقولش فاء، ما يجيبش تعقيب، يبقى فيه فترة. اذا كنتم امواتا فاحياكم، لا فترة نعلمها، فالفاء جت. الحياة هنا فيه فترة وبعدين نموت، وبعدين بعد ما نموت. طيب الذي يموت قبل قيام الساعة على طول، هو مات النهاردة كده والساعة قامت، اقول ده يقول له دي اقصر ثم، اقصر ايه، اقصر ايه ثم، يقابلها ايه في اقصرية؟ يقابلها باللي اتنفخت فيه الروح ومات على طول، برضه ثم هناك ما ايه. يبقى هناك تأخذ الترتيب وتأخذ الاقصرية. وبعدين اللي مات اول خلق الله من اول ما مات، يبقى ثم بتاعته الى ان تقوم الساعة، مش كده؟ واللي مات قبل ان تقوم الساعة بلحظة، هذه اقصر ثم. يبقى فيه اطول ثم وفيه اقصر ايه ثم، والبداية هناك تكون باقصر ثم لمن وجد فمات على طول، وفي الاخرة باقصر ثم الذي مات وقامت الساعة اعقب ايه. يبقى دي ثم ثم ثم وتاخدها. الحق سبحانه وتعالى لم يشأ ان يجعل للموت سببا، ولم يشأ ان يجعل له زمانا، ولم يشأ ان يجعل له مكانا، ولم يشأ ان يجعل له عمرا. جهلنا في الحكاية دي كلها، جهلنا في سببه ادي واحدة، وجهلنا في زمانه، وجهلنا في مكانه، وجهلنا في العمر. حين يجهلك في كل نواحي الشيء فاعلم انه يريد ان يعلمك به غاية العلم. مدام انا ما اعرفش سبب له يجيني على على اي حاجة وفي اي لحظة وفي اي يبقى معناها ايه، لازم يعيش في بؤرة شعورك. يبقى علمك به غاية العلم ولا لا؟ يبقى حين جهلك به كل نواحي الجهل زمانا ومكانا وسببا وعمرا، اراد ان يعيشك فيه عشان ما تغفلش عنه ابدا. لان آفة العمل ايه في الدنيا، انك انت تنسى الموت، انك انت تنسى. ولا يقول تعالى كده لواحد رايح على شهوة من الشهوات ومش عارف ايه، قول لي يا اخ ما تخافش ان روحك دي تطلع وانت بتبعت تلقى الله وانت على المعصية دي، انت عارف تحت موت امتى؟ يوم يستحي ان يموت وهو إيه؟ لو كم ايه مستحضر. ولكن يقول الرسول لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت، لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. هو يقين في حد فاهم انه مش هيموت، انما كده يعني اشبه بالشك، مفهوم؟ ليه؟ ام قال لك برضو دي لها حكمه، لان الانسان لو قعد بقى ينتظر الموت كده بقى خلاص تبقى ماتت كل حركات الحياه. يبقى حركه الحياه بتاتي بشويه الغفله الايه، حركه الحياه بتاتي بشويه الايه، شويه الغفله دي. بس يجب انك ايه، انك انت يعني تتذكرها. وما دام هتتذكرها دائما يبقى ما تقولش لا له سبب. ولذلك وقد ذهب الممتلي صحه وصح السقيم فلم يذهب، مش كده؟ يقولوا ايه، عندنا مثل في الريف يقول لك ازاي صحيحكم، ازاي مريضكم؟ قال لك صحيحنا مات، سلمنا مات. يبقى اذا مالوش سبب، مالوش. بقول ايه، كم بودرت غادة كعاب، بودرت يعني خطفت كده الموت وهي لسه بنت صغيرة، وغودرت امها العجوز ويمكن جدتها كمان، وقعدة كده وقرمة قد كده هو، وهي البنت لسه في عز شبابها. كم بودرت ايه، غادة كعاب، وغودرت امها العجوز، يجوز ان تبطئ المنايا والخلد في الدهر لا يجوز. الله، يبقى لازم توطن نفسك على انك ايه. ولذلك شوف رحم الله شوقي حين تناول هذه القضيه، بيسموا النعش اللي بتحمل عليه الاموات ده يسموه الاعواد، لانه كان من شويه اعواد وتتربط في بعضها كده، ما كانش زمان خشب بقى وبتاع، يجيب شويه اعواد. يقول هذه الاعواد من ادم لم يهدأ خفاها ولم يعرى مطاها، حملت خوف ومالت بمنى، لم يفت حيا نصيب ايه من خطاها. وبعدين يقول ايه، راكب الاعواد الى اين، يا بعد غايه البين، ويا قرب الميلاد من الحي، قريبين من بعض، حملوك على حدباء يقعد الابناء منها مقعد الاباء، هي اعدل اذ تضع من حواء، تضع حملها فاذا الملك والسوقة سواء. حواء تولد ده يبقى امير، وده يبقى حقير وغفير، انما دي لما ترمي حملها على الارض الملك والسوقة سواء. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعدنا لهذا اليوم بالعمل الصالح، والى لقاء اخر ان شاء الله.